بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ القراءة في كتاب الحج في الموطأ، وكنا قد ذكرنا بعض المقدمات والقواعد، منها مراد الله في الحج، وتقريبا ذكرنا 14، وكذلك المقابلة بين الباني والبنية، وبين الملة والقبلة، وبين إبراهيم والكعبة في الآيات، وكذلك ذكرنا الأفنية، أفنية البيت الحرام، الأفنية السبعة، ويقابلها أن أول قاعدة أن الركن الأعظم هو الطواف بالبيت، فهو يشبه الكعبة، فكل الأفنية هي مقدمات للكعبة، وكل الأعمال هي مقدمات للطواف أو ملحقات به، وذكرنا 14 دليلا أيضا. والطواف بالبيت يقابل السجود في الصلاة، سبحان الله، تأمل هذه وهذه، الطواف بالبيت يقابل السجود. السجود الآن في الصلاة يعني كأنه هو الركن الأعظم في الصلاة، ولذلك يكرر مرتين في الركعة الواحدة، وكما ذكرنا كثيرا نصيب الأرض منك 7 أعضاء، وباقي الأركان يكون نصيب الأرض منك الرجلين فقط، وأشياء كثيرة. فلو تأملت السجود تجد ما قبله مقدمات له، حتى القيام اللي بعد الركوع هو مقدم للسجود. وإن كانت الصلاة هي ارتباط بين العبد وربه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وإن كانت الصلاة عبودية فإن أوضح ما يكون العبد هو ساجد، وإن كانت الصلاة توحيد فإن أظهر مظاهر التوحيد السجود لله عز وجل. فهو كأنه هو الغاية، أن يضع العبد وجهه لله مخلصا له الدين، هذا هو الغاية، وأن يكون قريبا منه. ولذلك جعل أعظم شيء الدعاء، جعل مكانه السجود، فهو يقابل الطواف، هذا وهذا متقابلين. قبل أن نبدأ في القراءة نذكر فقط اللي تميز به الفقه، الأركان والشروط والمحظورات ملخصة حتى يكون واضح الأمر على وجه السرعة. بالنسبة للأركان 3، الحج والعمرة، أركان الحج والعمرة 3، الإحرام والطواف والسعي، هذه اللي ما يتصور حج أو عمرة إلا بها، الإحرام والطواف والسعي، ويزيد الحج ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة، في 3 مشتركة وهي الإحرام والطواف والسعي، ويزيد الحج ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة، كلها إن شاء الله ستأتي في الموطأ. بالنسبة للواجبات، العمرة لها واجب واحد وهو الحلق أو التقصير، على اختلاف سيأتي هل هو نسك ولا إطلاق من محظور. وأما واجبات الحج فهي 7، واجبات الحج 7، 3 منها مكملات للأركان، احنا نحب دائما نرتب على أساس ما تنسى، 3 من 7 مكملات للأركان. في الواجب الأول الإحرام من الميقات، شوف الركن الإحرام من الميقات واجب، من تجاوز عليه دم، الإحرام من الميقات. والواجب الثاني الوقوف إلى الغروب، نستعجل عليه دم، على اختلاف سيأتي إن شاء الله. والثالث طواف الوداع، يعني هو طواف لكن فيه طواف الركن وطواف الواجب، طواف الوداع، هذه 3. الإحرام من الميقات والوقوف للغروب وطواف الوداع. وفي أربعة أنساك، وهي المبيتين، مبيت بمنى والمبيت بمزدلفة، المبيتين بمنى ومزدلفة، والرمي، والحلق. هذه واجبات الحج السبعة: المبيتين والرمي، رمي الجمار والحلق، وما سوى الأركان والواجبات فهو سنن، كل أعمال الحج. هذه اللي استخلصت أركان وواجبات، كل ما سوى هذا فهو سنن. لكن ليس معناه تهوين منها، لكن إذا سئل الإنسان أو ترك شيئا منها يقال ليس عليك شيء، ولا الصفة تؤخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. طيب، في عندنا شروط وجوب الحج. شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. ما يجب على الإنسان حج إلا بوجود هذه الخمسة. ثم هذه الخمسة مقسمة ثلاثة أقسام، هذه الخمسة مقسمة ثلاثة أقسام. القسم الأول شرط وجوب فقط، وهو الاستطاعة، يعني لا يجب إلا على المستطيع، لكن يصح ويجزي. لو لم يكن مستطيعا وحج فإنه يصح منه ويجزي عن حجة الإسلام، وهو المذكور في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما ذكر إلا هذا الشرط. إذن القسم الأول من الخمسة، هذه الخامس، هو شرط وجوب فقط. القسم الثاني شرط صحة ووجوب، وهو الأول والثاني: الإسلام والعقل، صحة ووجوب، بمعنى لا يجب ولا يصح إلا من المسلم العاقل. لو حج الكافر أو المجنون فحجه باطل وغير صحيح. فهذان الاثنان شرطا صحة ووجوب: الإسلام والعقل. القسم الثالث شرط إجزاء ووجوب، وهو البلوغ والحرية. فلو حج الصغير أو العبد فحجه صحيح لكن غير مجزئ، صحيح غير مجزئ عن حجة الإسلام، يعني ما يكفي، لازم يعيد الحج حجة الإسلام، ما يسقط الركن عنه. فإذن الخمسة هذه فيه شرط صحة ووجوب، يعني لا يجب ولا يصح إلا على المسلم العاقل. فمن لم يكن مسلما أو عاقلا فحجه غير واجب عليه وغير صحيح. والثاني البلوغ والحرية شرط إجزاء ووجوب، لا يجب ولا يجزي لكن صحيح إلا من البالغ الحر. فلو حج فحجه صحيح غير مجزئ عن حجة الإسلام. والخامس شرط وجوب فقط، فلو حج غير المستطيع فحجه صحيح مجزئ. لأن يعني عندنا ثلاثة أشياء، يعني مع الأقسام الثلاثة عندنا ثلاثة أشياء: واجب وصحيح ومجزئ، واجب صحيح ومجزئ. متى يكون واجب، متى يكون واجب صحيح، متى يكون واجب مجزئ، هذه تقسيم الخمسة. آخر شيء المحظورات عشرة، محظورات الإحرام عشرة، وأيضا سنقسمها على أجناس. الجنس الأول في ثلاثة: لبس وطيب وتخمير. هذه ثلاثة: لبس وطيب وتخمير، يعني تخمير الرأس أو الوجه للمرأة أو الوجه للرجل، هذا جنس. ونحن سنذكر من الأخف إلى الأشد. لبس وطيب وتخمير. الجنس الثاني حلق وقص، حلق الشعر وقص الأظفار، هذا جنس آخر، ولذلك الفدية هنا أشد منها في الأول، لأن هذا فيه إتلاف الشعر، إذا سقط ما يرجع. قص الأظفار والإتلاف الأمر فيه أشد، يستوي فيه الأهل وغيره كما سيأتي القاعدة، سواء كان جاهل ولا ناسي، ما هو مثل اللي جاهل في الطيب أو جاهل في اللبس أو غطى رأسه. الجاهل في الإتلاف ليس كالجاهل في غيره، ولذلك القاعدة حتى في حقوق البشر أن الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. إيش معنى؟ القضاة يعرفون هذا الشيء، لو مجنون أو صغير أتلف شيء يغرم هو أو وليه، ولو كان مجنون مرفوع عن القلم، لكن الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، وإلا ضاعت حقوق الناس. فإذا أي شيء فيه إتلاف ما ننظر في أهلية الفاعل، ننظر في الإتلاف هذا لابد أنه يضمن، الإتلاف لابد يضمن بغض النظر عن أهلية الفاعل، هل هو أهل أو غير أهل. كذلك هنا في الحج الحلق والتقصير أشد من اللبس والتخمير والطيب، الحلق والقصر. الجنس الثالث هو النساء، ما يتعلق بالنساء، وفي أربعة أشياء: خطبة وعقد ومباشرة وجماع، أربعة أشياء: خطبة وعقد ومباشرة وجماع، هذه أربع محظورات كلها متعلقة بالنساء، والأمر فيها يشتد من الأول إلى الأخير، يعني الخطبة أهوى من العقد، والعقد أهوى من المباشرة، والمباشرة أهوى من الجماع. خطبة وعقد ومباشرة وجماع، هذه أربع محظورات. كم صارت المحظورات الآن؟ تسع. العاشر الصيد، وهو جنس لوحده. الجنس الرابع وهو المحظور العاشر الصيد، هذا جنس لوحده، حتى في الفدية يختلف. هذه المحظورات التي يحظر ويمنع ويحجر على المحرم بحج أو عمرة أن يقترب منها، لأن هذه محظورة عليه، وهذه كلها موجودة في القرآن والسنة، ولها طرق في يعني هيكلتها وتنظيمها بحيث أنها تتوافق مع القرآن والسنة وتكون واضحة للمتعلم، بدل ما تكون مبثوثة تكون مهيكلة واضحة. طيب الآن أخذنا الأركان والواجبات والشروط الخمسة بأقسامها الثلاثة والمحظورات العشرة بأجناسها الأربعة. فالآن نبدأ. أول شيء ذكر في الموطأ الإمام مالك، ذكر الركن الأول، تكتبون عنده الركن الأول وهو الإحرام، الركن الأول وهو الإحرام بعد كتاب الحج، الركن الأول وهو الإحرام. ومعنى الإحرام الدخول في الحرم، الدخول في حرم النسك، أحرم إحراما يعني دخل في حرم النسك. ويقابل في الصلاة تكبيرة الإحرام، يقابل في الصلاة تكبيرة الإحرام. كما أن الطواف يقابل السجود. وش معنى الإحرام؟ ها؟ هو الدخول في حرم النسك، النسك هذا للحرم، إذا دخلت في الحرم هذا محظور عليك الأشياء العشرة، مأمور بكذا، منهي عن كذا، يعني داخل في وضع معين يجب أن تتمه، لا يجوز لك أن ترجع للخلف، دخلت فيه، فهذا معنى الإحرام. مثله مثل تكبيرة الإحرام. ولذلك الذي ترك الإحرام وش يقال عنه؟ يقال ترك النسك، ترك ركنا لو واحد ترك الإحرام ما نوى الدخول في النسك، هل يقال أنه ترك ركن ولا يقال لم يدخل في النسك أصلا؟ لم يدخل في النسك أصلا، مثل اللي ما كبر تكبيرة الإحرام يعني ما نوى الدخول في الصلاة أصلا. اترك رفع اليدين، رفع اليدين واللفظ، اللفظ واجب ورفع اليدين سنة، لكن النية هي الركن، أنك نويت أن تدخل في الصلاة وعملت هيئة معينة علامة على الدخول في حرم الصلاة. الصلاة حرم مثلها مثل الحج والعمرة حرم، فمفتاحها التكبير، تكبيرة الإحرام، هذه مفتاح الدخول في الحرم وتحليله والتسليم. ولذلك هنا في قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي، بالنسبة للنسك تحريمه الإحرام وتحليله الطواف أو ما ألحق به كما سيأتي، يعني ما يمكن يتحلل إلا بالطواف وما ألحق به، وسيأتي وفصلناه في الأسبوع الماضي كيف طريقته. إذن هنا في عندنا قاعدة تحريمه، تحريم النسك الإحرام وتحليله الطواف وما ألحق به، هذا معنى الإحرام، معناه نية الدخول في النسك أو نية الدخول في الحرم. كما أن الصلاة فيها واجب وفيها سنة وفيها كذا، لكن الركن هو النية، كذلك هنا عندنا مثلا سنن مثل الغسل، مثل في واجب مثل اللبس في محظور، يلبس البياض، يلبس الإزار والرداء، يخلع المخيط، هذه كلها أشياء مكملة لي إنه علامات على أنه دخل في النسك. نعم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر البيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. هذا فيه أيضا متعلق بقاعدة ذكرناها، وهي أنه ليس شيء من أعمال الحج اشترط له الطهارة للطواف، لا تشترط الطهارة لشيء من أعمال الحج سوى الطواف، أو لا تشترط الطهارة إلا للطواف. فأعظم شيء الأركان، الأركان، الإحرام وهو الإحرام لا تشترط له الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى، الإحرام وهو الإحرام ما تشترط له الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى. فلو أحرم الجنب، الجنب أحرم، مثلا إنسان عليه جنابة إما من جماع ولا احتلام، وبعدين ما طرى عليه أن يحرم إلا لما حاد الميقات، فما عنده فرصة أنه يغتسل، وما أراد أنه يتجاوز الميقات وهو جنب يحرم. مرأة حائض عليها الدم وأهلها سيبقون في مكة رمضان كله ولا فترة طويلة، ودائما يسألون عنها الناس، وهي تريد أن تعتمر، لكن الآن عليها العذر، الطواف لازم له طهارة، فيقال لها تحرم مع أهلها وتبقى في المنزل حتى تطهر ثم تقضي عمرتها وتجتنب المحظورات حال الإحرام، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، بل حتى أشد من الحائض النفساء، كما في هذا الحديث أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها الخثعمية كانت عند جعفر ثم قتل عندها، ثم أخذت الصديق ثم مات عندها، ثم أخذت علي رضي الله عنه ثم قتل عندها، وهي من خيار المؤمنات، امرأة امرأة، ولذلك تنافس فيها الأكابر مثل الصديق وعلي وجعفر رضي الله عنها، وهي أخت ميمونة من أمها، فأخذها الصديق يعني متى. بعدين الصحابة رضي الله عنهم يعني أمورهم على أمور العرب الأولى، ما عندهم التكلف، لما أرادت عاتكة أنها تحرم الزواج على نفسها يعني وفاء لعبد الله بن أبي بكر، منعها الفاروق من ذلك وعقد عليها ودخل عليها، قال ليس بالإسلام رهبانية. الآن متى قتل جعفر؟ سنة 8، سنة في آخر 8 في مؤتة واعتدت 4 أشهر و10، إلى يمكن أول السنة 9، وأخذت الصديق وحملت وولدت في حجة الوداع السنة 10. فسبحان الله، ولدت في متى؟ في ذي الحليفة في الميقات، أتت بمحمد بن أبي بكر الصديق ولد أسماء، فسألت البيداء اللي هي قريب من ذي الحليفة، سألت أبا بكر زوجها، وزوجها رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تحرم أو ما تحرم، ماذا تفعل، هي الآن نفسا، فقال مرها فلتغتسل، وهذا أيضا تؤمر به الحائض والنفسة، حتى لو كان الغسل هذا لا يرفع الحدث، حتى لو كان الغسل هذا لا يرفع الحدث ولكنه يخفف منه. فلو سأل أي واحد يقال مرها فلتغتسل ثم لتهلل، أي تحرم تدخل في النسك، ولكن لا تطوف حتى تطهر بالبيت، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. أمر أبو بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول كلهم أهل البيت، عبد الرحمن بن قاسم بن من؟ عبد الرحمن بن قاسم الفقيه بن من؟ ابن القاسم بن محمد المولود نفسه بن أبي بكر، يعني هذا كلهم نفس القصة حصلت لهم، عبد الرحمن عن أبيه عن جدته، القاسم عن جدته أسماء بنت عميس، أنها ولدت أباه محمد بن أبي بكر، فهم كلهم أضبط الناس لهذا الحديث. دائما أهل البيت يضبطون القصص ويضبطون الحوادث اللي حصلت لهم مهما كان، ولذلك أهل الحديث يتغاضون عن بعض العيوب غير الشديدة، يعني إذا كان الحديث جاء من طريق أهل البيت، مثل ما فعلوا مع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود هذا يعني في كلام منه ما أدرك والده، أو أدركه لكن كان صغير جدا، ما يعني ما يحتمل كثير كثرة الحديث هذا، ومع ذلك احتمل له أهل العلم كثير من الأحاديث اللي ما فيها نكارة ولا فيها شيء يصادم، وقالوا وإن كان أنه صغير إلا أن الإنسان دائما يحرص على حفظ أحاديث والده ويسمعها من أبوه ومن عمه ومن أمه ومن يعني من أقاربه، فيكون عنده من الهمة ومن الحرص ومن الضبط ما لا يكون عند غيره، ولذلك يتغاضون. وهذا الآن نلاحظه حتى في الحوادث التاريخية وغيرها، إذا جيت أهل البيت يعني مثلا جدهم حصل له القصة ذي، تجدهم دائما يضبطونه ويسمعونه من هنا ومن هنا، لأن فيه همة إن هذا منا ونحفظ حديثه. هذا مثل هذا، ولدت محمد في ذي الحليفة والبيدة قريب منها، فأمر أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. هذه أغسال مستحبة ثلاثة أغسال مستحبة، ولكن قبل أن نذكرها، ترى الغسل أيها الإخوة الاغتسال ليس يعني الحكمة منه مادية فقط للتنظيف والتطهير، لا، وأنتم تلاحظون هذا، الاغتسال له فوائد كثيرة سبحان الله. أولا حتى نفسيا يجمع الهم، يجمع الإنسان يكون متشتت أحيانا، وإذا اغتسل يلاحظ أنه اجتمع، ومن النظافة الله يحب التوابين يحب المطهرين، وكذلك أحيانا يكون هو متضايق وإذا اغتسل انشرح، ويكون كسلان وإذا اغتسل نشط، وهذا أمر واضح. أحيانا يكون حتى قلبه مو بجيد، فإذا اغتسل انشرح حتى للقرآن أو للصلاة وكذا. فالاغتسال أمر واضح تلاحظونه جميعا، حتى أن كثير من الناس قبل ما يروح الحرم ولا قبل ما يصلي التراويح ولا يحرص دائما يغتسل، مو بكله، يمكنه يعني نظيف ما عنده ما في رائحة ولا، لكنه يشعر بأن الاغتسال ينشطه من كسل ويجمعه من تشتت ويلينه من قسوة ويعني يساعده فيما يريد. وهذا ترى ملحظ الصحابة، مو يعني ملحظهم أنه كله تنظيف. فكان ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر أتبع الناس للسنة، يحرص على ثلاثة أغسال: الغسل الأول للإحرام قبل أن يحرم، أولا قد يكون من سفر، قد يكون في شعثة، قد يكون في غبرة. الأمر الثاني كما قلت يجمع له شمله وينشطه ويجعله حتى أقبل للعبادة وللتلبية والغيرها. أنتم انتبهوا إلى حكم الاغتسال النفسية والروحية والقلبية قبل الجسدية. وأمر أظنه أنه محسوس عند الإخوة جميعا، أن الإنسان قبل الاغتسال أحسن حالا منه بعد الاغتسال أحسن حالا من قبل، من نواحي كثيرة. حتى أحيانا يكون ضايق صدره وإذا اغتسل انشرح ونسي الهم اللي كان. سبحان الله، حتى الإنسان إذا أراد أن يسلم يشرع له أن يغتسل، وإذا كان جنوب يجب عليه أن يغتسل، والمرأة إذا كان بعد العذر تغتسل وجوبا. يعني في أشياء كثيرة سبحان الله، حتى اللي يغسل الميت يشرع له أن يغتسل، مع أنه قد يكون هو توه مغتسل يشرع له أن يغتسل. في أشياء في الاغتسال ليست، حتى اللي رايح الجمعة يشرع له أن يغتسل. حتى الإمام مالك وش يقول؟ يقول يكون اغتسالك للجمعة حين الرواح، مو بتغتسل الفجر، لا حين الرواح. وأيضا مو ما يلحظون فقط المعنى الجسدي، يلحظون المعنى الروحي والنفسي والقلبي، إنك تكون أقبل للعبادة وأنشط لها وأحرص، وهذا أمر مادي محسوس. طيب ابن عمر، أولا الإحرام إذا أراد أن يحرم يغتسل، وهذا من آكد الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله وسيأتي. الثاني لدخول مكة، ولكن قديما على الرواحل وعلى الإبل وعلى المطايا وعلى الأرجل يكون فيه مسافة بين الميقات وبين مكة، تطول وتقصر. أقل مسافة بين المواقيت وبين مكة 80 كيلو مرحلتين، اللي هو قرن المنازل، هذا أقل شيء 80 كيلو. 80 كيلو يقطعونها قديما سير الجيش والأثقال، يقطعونها في يومين. يعني شفت الميقات هذا اللي الآن نقطع فيه ربع ساعة ولا نص ساعة من هنا، يقطعونه في يومين. فيكون فيه مسافة بين غسل الإحرام وغسل دخول مكة، ثم هم يبيتون قبل مكة ويدخلون مكة ضحى، فإذا أراد دخول مكة اغتسل. الآن والله أعلم إن كان إحرامك بينه وبين دخول مكة كما هو كثير من الناس اليوم، وليس كلهم الناس، عاد إن كان ما بين النص ساعة ولا 20 دقيقة ولا 25 دقيقة، أظن والله أعلم إنه ما يكرر الغسل مرة ثانية لدخول مكة، لأنه عاد ما بين 20 أو 25، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يعني في بعض الأشياء إذا كانت العلة معروفة وملحوظة، الإمام أحمد سألوه عن اللي يأذن داخل المسجد قبل المكبرات، هذا يلتفت يمين ويسار؟ قال لا، ما في داعي، إذا كان في المنارة يلتفت حتى يسمعون ذولا وذولا، أما إذا كان وسط الجدران ما يلتفت، يعني يخف الحكم. طيب الثالث، الغسل الثالث عشية عرفة، ليس يوم عرفة كما قال الإمام مالك عند الجمعة، قال حين الرواح، وهنا حين الوقوف، والوقوف يكون بعشي بعد الظهر، إن كان في غدا إن كان في شيء، بعد ما تفرغ وتريد أن تتخلى للذكر والتهليل والدعاء، تغتسل أنشط وأجمع وأفضل وأطهر، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هاي ثلاثة أغسال. نعم، صلى الله عليه. باب غسل المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. اللهم صل على محمد. طيب المحرم يعني في محظورات عليه، لكن بعض الناس لجهله يزيد في المحظورات هذه، أو يعني الجهل أحيانا يقول لك المحرم ما يبدل ثيابه، يسألون عنها كل سنة ما تبدل، خلاص إذا حرمت في ثوب تجلس لين تحل، لا المحرم يبدل ثيابه، يقول لك المحرم ما يغتسل، المحرم يغتسل. المحظورات واضحة، لا يلبس ولا يطيب ولا يخمر، الواضح. طيب هنا بالذات غسل الرأس، لماذا اختلف صحابيان في مسألة غسل المحرم رأسه؟ أولا الشعث كما سيأتي في اللي بعده أثر عمر، يعني إن الله عز وجل يحب الحاج الأشعث الأغبر، وليس معناه أن يتكلف الوسخ ولا الغبرة لا، لكن هو من تغبير قدميه في سبيل الله، وذا يكون في الغالب يكون أشعث أغبر قبل العيد يعني. فبعضهم يخشى من غسل الرأس أن يزيل الشعثة والغبرة ويخف أجره، وعمر كما سيأتي يقول لا يزيده الماء إلا شعثا، الماء ليس دهن وليس طيب، ماء يزيد الشعر تشعث، لأنه إذا كان فيه دهن بعض الشعور دهنية، إذا غسل رأسه جفت يعني أصبح شعر جاف وتشعث. والملحظ الآخر هو خشية سقوط الشعر، فيقولك لا تغسل رأسك يمكن يطيح شعر، لا إذا أنا ما تعمدت المحظور ما عليه شيء. ولذلك حتى اللي قال يغسل رأسه قال أرني كيف تغسل رأسك، بشوف كيف تغسل، هل أنت بس تصب صب ما تحرك، لأن التحريك هذا هو اللي يصير مع التساقط، أو أنك تحرك بدون ما تتعمد يعني نزع الشعر. فأراهم الصحابة، سيأتينا ابن عمر إذا جاء يحك شعره وهو محرم ما يحك بالظفر، يحك بباطن الأصبع إذا جاء يحك شعره، أو مثلا يفرك شعره في الغسل بباطن الأصابع، ومعروف أن باطن الأصابع ليس كالظفر، إيه إذا قلت كذا لا يسقط إلا الميت، لا يسقط إلا الشعر الميت، وهذا ما تؤاخذ عليه. فقال اختلف الصحابيان رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس والمسور وكلهم من شباب الصحابة، اختلفوا أين؟ بالأبواء، والأبواء بلدة بين مكة والمدينة لا زالت معروفة باسمها إلى اليوم، وهي قريب من مستورة، ومستورة هي ودان. والأبواء يقال في أحد الأقوال أن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم دفنت فيها، واليوم أهل الشرك يذهبون ويعودون إلى قبر آمنة، مع أنها ماتت في الشرك، فهي منطقة بعد رابغ تقريبا 50 كيلو. فاختلفوا وهم في طريق الحج، فقال عبد الله بن عباس المحرم يغسل رأسه، وقال المسور المحرم لا يغسل رأسه، وهذا يدل على اهتمام شباب الصحابة بالعلم والمناقشة فيه ورد الأمر إلى أهله. إذا اختلفت أنا وإياك وفي واحد أكبر منا وأعلم منا نتحاكم إليه وهو يرشدنا ويدلنا. فأرسلوا ابن حنين، هذا عبد الله بن حنين، أرسله ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد مضيف النبي صلى الله عليه وسلم اللي أضاف يوم الهجرة، قال فوجدته يغتسل بين القرنين، يعني جاء يسألون عن شيء ووجدوه يعمله، والقرنين هما عمودا البئر أو حافة البئر دائما يصير عليها عمودين ويصير فيه البكرة والمسد هذا ويسحبون بها، ووجدته يغتسل هنا قريب منه وقد ستروه بثوب، فسلمت عليه قال من هذا؟ قلت عبد الله بن حنين. والإنسان إذا أول شيء يستحب له أن يسأل من الطارق، من المسلم، يعني يتعرف يشوف من. فالآخر قال مباشرة أنا عبد الله بن حنين وأرسل لي إليك عبد الله بن عباس، والمهمة أسألك كيف كان، كيف وليس هل، كيف الآن ما سأل هل، نعن الاختلاف في هل يغسل أو ما يغسل. انتهت الهل هذه بماذا؟ برؤية الرجل يغتسل، خلاص العمل أنهى السؤال الأول. بقي السؤال الثاني وهو الكيف، هل في فرق ولا صب فقط ولا؟ فقال كيف كان رسول الله يغسل رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فالآخر أيضا أبو أيوب رضي الله عنه جعلها كلها عملية، العملي يرسخ ويقطع فوضع أبو أيوب يده على الثوب وطأطأه حتى بدا رأسه، وقال الإنسان يصب عليه أصب، فصب على رأسه فحرك رأسه بيديه وأقبل وأدبر، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والعلم يقطع كل شيء، الإنسان اللي ما علم يقطع كل الخلافات والشبهات والوساوس، ما مثل العلم شيء، شفاء دواء، خلاص انتهى كل الخلاف. رأيته يفعل هكذا عمليا انتهى. إذن لا إشكال في غسل المحرم رأسه أو كثرة الاغتسال أو تغيير الثياب، ما فيه شيء إن شاء الله. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية. لحظة، بالنسبة للأول حديث بن حنين، إدخال نافع في السند خطأ، إدخال نافع في السند خطأ. عندكم أنتم فيه نافع؟ زيد بن أسلم عن نافع؟ عن إبراهيم. ما في عندكم عن نافع؟ طيب اللي ها؟ هو أصلا اللي حذفه نافع عندكم خطأ. ليه؟ لأن رواية يحيى مفروض التحقيق العلمي ما تدخل في المثل، يعني معروف يحيى الليثي واضع النافع، تخلي على وضع يحيى وتكتب تحت يحيى أخطأ كما قال ابن وضاح هنا، إذا كان هو أخطأ تروح تحذفها من المثل. فهنا يقول ابن وضاح إدخال نافع في هذا الحديث خطأ من يحيى الليثي، خطأ من يحيى الليثي، هو زيد بن أسلم عن ابن حنين مباشرة. بالنسبة للثاني هذا يعلى ابن منية، ابن منية، وهي منية بنت غزوان أمه، وأبوه اسمه مية، ويقال إنها منية بنت جابر، فتكون عمة عتبة بن غزوان المشهور. فمرة ينسب لأبيه يقال يعلى بن أمية، ومرة ينسب لأمه ويكون ما يغضب من هذا أو اشتهر بهذا فيقال يعلى ابن منية، ابن منية يعني واحدة الأماني، وكان صاحب لعمر. نعم صلى الله عليه. أن عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية، لا منية، منية صلى الله عليه، قال ليعلى ابن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. يا علي يقول لا تحطها بي، شوف الناس يتحرصون، يعني إذا أمرتني صببت، لأنك أمير المؤمنين وأنت أعلم وأنت أفقه وتكون بك أنت، أنا ملزوم أن يطيعك، أما تقول لي صب وأنت مو بأمر يعني مؤكد، أخاف تجعلها بي وصيرين اللي عنتك. نعم الله. فقال عمر أصبب لن يزيده الماء إلا شعثا. نعم الله. قال وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. نعم، لأن ذي طوى هي بالنسبة للقادم من المدينة شمال مكة هي يعني بالنسبة لهم مناسبة على طريقهم، أما بالنسبة للي جاء من الشرق مثلنا حنا يكون هذه المنطقة قبلها وادي، يكون بينك وبين الحرم وادي، لأن طوى وادي أو بعدها يعني إلى قريب الأميال. ففي سنتان هنا، السنة الأولى أنك تدخل مكة الصباح إذا استطعت، وهذا سنة والله. ليه؟ لأنها متعلقة بالقاعدة التي ذكرناها، وهي أن تحية مكة، تحية مكة ما هي؟ البيت، وتحية البيت الطواف، وأنت ما تستطيع أنك تكون تحية مكة البيت إلا إذا استرحت قبل. أما إذا كنت بتعب السفر وجيت وذهبت تدور لك مكان وتدور لك فندق تروح عليك السنة هذه. حتى لو كان الإنسان بات بالطائف ولا بالميقات ولا بعد الميقات إذا استطاع خير، إذا استطاع خير، وهذه سنة. ليه؟ لأنه فيها ثنتين، شوف الناس يتهيئون للعبادة، المبيت والراحة والاغتسال، فيكون أحرص وأنشط ما يكون للنسك. فكان ابن عمر وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، إذا دنا من مكة بات بذي طوى. وين ذي طوى الآن؟ جرول، في جرول، في بير الآن هناك عند المدرسة عند مستشفى الأولاد القديم اسمها بير طوى، موجودة في قصر هناك كان الوزير المالية السعودي ومزرعة. إذا جيت مع الزاهر إذا جاك جرول الطريق هناك في طوى قريب منه، ونقابة السيارات كل المنطقة اللي هناك هذيك ذي طوى، وهو وادي من تحت الجبال اللي محيطة بالحرم. الحرم سبحان الله محاط بجبال شاهقة، الحرم سبحان الله يعني وادي إبراهيم هذا، من هنا جبل خندمة من الشرق والشمال، جبل قعيقعان والجبال هذه وجبل عمر وجبل الشراشف اللي يسمونه الآن جبل الهندي، كله جبال. فما تدخل لمنطقة المسجد الحرام نفسها أو بكة كما أخذنا بكة ومكة إلا عبر ثنايا وعقبات إلا المسفلة، لأن هي مفيض الأسيال كلها، وادي اللي هو شارع إبراهيم الخليل الآن، ولا الباقي كله ما في إلا عقبات. الآن جاءت الأنفاق، ويعني أعلى المسجد الحرام المعلة الأبطح، وأسفل المسفل كدى وكدي وكدى. فذي طوى من الجهة الشمالية يبيت فيه الوادي، ويأمر من معه يبيتون بين الثنيتين. ما هي الثنيتين اللي تطلع على الحرم من الجهة ذيك؟ ثنية جبل الكعبة وثنية الحجون. والآن في طريق كذا وطريق كذا، إن رحت قدام مع جرول يطلعك على الحجون كما يأتي اللي هو كداء مع عتيبية الآن، وإن رحت مع جبل الكعبة تطلع على الحرم بين الثنيتين. الآن سبحان الله التوسع الجديدة كل هذا دخل في الحرم جهة الشمال، كله دخل في الحرم هذا التوسع الأخيرة هذه. تدرون ايش كانوا يعملون بني إسرائيل؟ ترى الحج هذا من إبراهيم كان واجب، لكن اليهود والنصارى جحدوا. ماذا كان يعمل بني إسرائيل إذا جاءوا لهذا الوادي بالذات؟ لأنهم أيضا هم من جهة الشام من جهة مصر يأتون أكيد عن طريق الشمال، ماذا يفعلون؟ كانوا يخلعون نعالهم. إذا سبحان الله في توافق بين الاسمين، وادي موسى المقدس اسمه طوى، وادي جرول هذا اللي عند بيت القدس هذا عند الكعبة اسمه طوى. فكانت بني إسرائيل تعظيما للحرمة إذا وصلوا إلى هذا الوادي اللي في جرول الآن خلعوا نعالهم، لأن الله قال لموسى اخلعنا عليك إنك في الوادي المقدس طوى، نفس الاسم سبحان الله العظيم نفس الاسم. فهذا كله من باب تعظيم الحرمة والاستعداد للعبادة. فإذا السنة الأولى المبيت، ثم في سنة أخرى صلي الصبح ويدخل من الثنية التي بأعلى مكة اللي هي من جهة المعلاة من جهة الحجون اللي الآن الطريق اللي بين المقبرتين يأتيه من خلف ويدخل، هذا أعلى مكة اسمه كدى، وكدى اللي هو شبيكة، وكدي اللي الآن اسمه كدي. ولا يدخل حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة في ذي طوى ويأمر من معه أن يغتسلوا ثم يدخل. وذكرنا أن الاغتسال لا يقتصر على النظافة الحسية بل نظافة باطنية. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. هذا بن عمر يتورع، بن عمر يتورع، الورع بابه واسع، يخاف يسقط شعر، يخاف كذا يخاف كذا، في أشياء خلاص فيها حديث انتهينا، يتورع يتورع يعني، وبشرط لا يكون يظن أن التورع هذا أن يعني في افتيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا أحسن له، لكن يخاف يقول أخاف أني أزيد على المشروع، أخاف يطيح شيء من رأسي، أخاف أن أريد أن أكون أشعث يعني تمام الشعثة، أريد الغبرة، ابن عمر له تورعات مشهورة أو له اجتهادات مشهورة ومحبود عليها، هذا فعله. كان ابن عمر أيضا لا يدخل تحت سقف ويقول أضحي لمن أحرمت له، يعني كن في بدون ظل، ولا يغسل رأسه، يغسل داخل عينيه، يفعل كذا. هذه كلها اجتهادات منه رضي الله عنه، وليست اجتهادات يعني ضعيفة لا، لكن هذا فيه إذا الشيء اللي فيه حديث، الحديث يسع الجميع. واحد عنده زيادة تورع، زيادة احتياط، يخاف من كذا، كما يشاء. نعم، إذا كان له أثر كما يشاء. كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. أما أبو أيوب قطع المسألة كلها. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. هذا مذهب المدينة ومروي عن عمر أن التحلل الأول يكون بشيء واحد وليس بشيئين أو اثنين من ثلاثة، شيء واحد وهو رمي جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة لأنه مستعد الآن للتحلل الأكبر وهو الطواف. الطواف هو التحلل الأكبر، يعني لأن الطواف هو الغاية وهو الركن الأكبر، فلذلك تنقطع التلبية بالوصول لجمرة العقبة ويتجهز للحل الأكبر برمي جمرة العقبة. جمرة العقبة تعتبر فاصل، ولذلك كما قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون إذا رمى الجمرة حل له قتل القمل، وسيأتي مسألة القمل، حلق الشعر حل له، حلق الشعر حل له، لبس الثياب، إلقاء التفث، قص الأظفار. أما مسألة الطيب عندهم، عند أهل المدينة بالذات، عندهم فيها مذهب مشهور وسيأتي إن ما في طيب لا في الإحرام ولا قبل الطواف. الطيب مع النساء عندهم، الطيب مربوط مع النساء وليس مع الثياب والشعر. وأيضا هنا السنة أولى، وفعل أهل المدينة له وجه، يعني أولهم عمر، يعني يخافون من الناس ويخافون من الناس يتأولون ولا ما يفهمون، ويكون في أعراب ويكون في جهال ويشمون الطيب ويقولون شمينا عمر مع طيب، ولا يدرون هو تطيب قبل الإحرام ولا بعد الإحرام، ولا يدرون أنه يوضع على الجسد ولا يوضع على الثياب، ويوضع بعيد عن الأنف ولا يكون في كذا، ويكون في المغابن. يعني الطيب نفسه له ضوابط، لازم تأتي كل حاجة تعلمه، ولا يعني تضع بعيد عن الأنف وبعيد عن ملامسة الثياب والشم. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع في المفارق في المغابن تحت الآباط وكذا، يعني بعيد عن الثنتين، الثياب والشم، ويضعه قبل الإحرام وقبل الطواف كما قالت عائشة على العين والرأس. عمر قال يعني مؤدى قول عمر، طيب وش فهم الناس هذول كلهم أن الطيب يكون في الوقت هذا وبالفعل هذا وبعيد عن الشم؟ معروف الطيب دائما الإنسان إذا يطيب يطيب قريب من الشم ويطيب في الثياب. لازم تقول، بيقول والله أنا شميت الطيب من عمر، شميت الطيب من فلان، والعلماء والمشايخ يتطيبون، والعامي ما راح يسأل، يقول أنا شميت، يعني ما عاد فيها سؤال، شام من الطيب منه. فخشي عمر من هذه، فقال: لأن أجد ريح القطران من المحرم أحب لي من أجد ريح الطيب منه. سالم بن عبد الله بن عمر يروي فعل جده ويقول السنة أحب إلينا. فعل عمر سنة وله وجه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة الكبرى، وعمر ما أراد مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا أبو حفص، وما يضرب هذا بهذا. عمر أراد شيء معين، سياسة شرعية بحتة، ما يقال يعني كذا، والله أعلم. سيأتي إن شاء الله مسألة الطيب. طيب يش يقول مالك: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول، الشامبو ولا بالسدر ولا بهذا، بعد أن يرمي الجمرة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رأى الجمرة إذا رماها حل له القتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. هذا يسمونه التحلل الأول، ويكون برمي الجمرة. طيب نعم. صلى الله عليه. باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. طيب اكتبوا عند هذا محظورات الإحرام. الجنس الأول اللبس والطيب والتخمير. الجنس الأول اللبس والطيب والتخمير. التخمير معناه تغطية الوجه والرأس. هذا الجنس أيها الأخوة هو يعني تقريبا أخف المحظورات العشرة، وليس معناه تهويم منه، لكن هو أخف المحظورات العشرة. الجنس هذا اللي هو لبس الثياب والطيب والتخمير، هذا أخفها وليس بخفيف، لكن مقارنة مع غيره. وهذا الجنس مربوط بالمراد، مراد الله من الحج الجدية والتزكية والخشونة وترك الترفه والإقبال على ما أتيت لأجله والجهاد والهجرة، وكل المرادات اللي ذكرناها الثلاثة عشرة كلها مربوط بها هذا المحظور. لا تلبس الثياب المخيطة المهيئة على العضو تكون للترفه وتكون للزينة، لا تتطيب لا مرأة ولا رجل، لا تغطي الرأس أو الوجه، المرأة والرجل، والمرأة عاد تغطي الرأس. نعم، الحديث الأول. صلى الله عليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. من حفظ حج على من لم يحفظ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رخص السراويلات وما بلغ مالك، مالك أفتى بما بلغ، وسيأتي إن شاء الله. طيب، الحديث هذا هو الأصل في مسألة اللبس والطيب. هذا الحديث مع حديث الذي وقصته راحلته، هذان الحديثان أصلان في هذا المحظور، في هذا الجنس، اللبس والطيب والتخمير. حديث ابن عمر هذا وحديث اللي وقصته راحلته. طيب، وش يقول؟ يقول ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. أولا، أين كان السؤال؟ في ذي الحليفة، في الميقات. السؤال هذا كان في الميقات، في ذي الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم كم جلس في الميقات؟ جلس يوم، جلس عليه الصلاة والسلام يوم، صلى المغرب في مسجده، صلى الظهر في مسجده أربع، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر هو والناس، وصلى العصر ثنتين في وادي العقيق، الوادي المبارك اللي هو الآن آبار علي. العقيق عاد طويل، لكن جزء منه اللي هو ذو الحليفة يسمون الآن آبار علي. صلى العصر فيها، صلى المغرب، صلى العشاء تلك الليلة، وقال: أتاني آت من ربي هذه الليلة، أتاه الملك في الليل وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، وطاف على نسائه التسع تلك الليلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي قوة في الرجال ليست كقوتنا، أوتي قوة بدنية، وهو سيحرم الآن يوم 26 ذي القعدة، ولن يحل إلا يوم العاشر من ذي الحجة، تقريبا أسبوعين كاملين من سبت إلى سبت إلى سبت، لأن الوقفة كانت بالجمعة والعيد بالسبت، أسبوعين كاملين سيكون محرم، وهو عليه الصلاة والسلام بشر يريد أن يتفرغ العبادة. فسبحان الله، طاف على نسائه التسع تلك الليلة، واغتسل، وأتاه الآتي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، صلى الصبح وإلى الظهر، ثم ارتحل، العصر الثاني اللي وصل إليه. في تلك الفترة تجمع الناس كما وصف جابر يقول لما انطلقنا من الحليفة كنت أنظر أمامي ويميني وشمالي وخلفي لا أرى إلا بشر، على مد النظر، على انقطاع البصر، يعني مسافة طويلة ما أرى إلا بشر، أتوا من كل مكان يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحجوا كما حج، وهو فينا عليه ينزل وحي وهو أعلم بتأويل يضعه منازله ونحن نقتدي به. ففي تلك اليوم جاءت أسئلة وجاءت أحداث، ترى لو تجمع في الأحاديث في أحداث، منها هذا السائل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ السؤال هذا ما يمكن الإجابة عليه، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته إلى قيام الساعة، ما ينطق عن الهوى، والناس مختلفين، الألبسة بالذات مختلفين الناس فيها، وإلى يوم القيامة في طريقتهم في اللبس وفي الألوان وفي الأشكال وفي الخامات وفي التفصيل وفي الهيئة، يعني لن يجتمع الناس على لباس واحد، بل حتى أهل البلد الواحد يمكن لو في صور لأجدادنا طريقتهم غير طريقتنا. هذه أشياء من العادات اللي تجدد بتجدد الناس. فلذلك كلمة احصر لنا ما يلبس المحرم من الثياب أو ما يمنع من، ما أجاب بما يفيد صلى الله عليه وسلم، هو يسأله يقول حدد لنا أثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنفي، وما سواه افعلوا ما شئتم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص، القميص، وهو أن يكون ما يسمى قميص إلا إذا كان يتقمص، يلبس من أسفل إلى أعلى وله جيب وله كمين، هذا اسم القميص، سواء كان مقطوع اللي يسميه الآن الفنيلة أو الجاكيت أو الكوت أو كان ثوب، يعني هذا اسمه قميص، والفنيلة اسمها قميص، والكوت هذا قميص، والبالطو قميص، والجاكيت قميص، وكل هذه قمص، والبلوزة بالنسبة للنساء قميص، أي شيء يتقمص الشخص، مثل الآن يقولون تقمص الشخصية، يعني أن يتقمص شخصية ليست شخصية، هذا معنى التقمص. فإذا ما هو القميص؟ هو ما يتقمص، يلبس من أسفل إلى فوق، ويكون له جيب يدخل منه الرأس، ويكون له أكمام، هذا القميص. أي قميص لا تلبسه، ليه؟ لأنه لن يكون قميص إلا إذا كان على هيئة العضو، وكان أحب الثياب النبي صلى الله عليه وسلم القميص كما جاء في السنن، هو يحب القميص صلى الله عليه وسلم. وإن كان العرب خاصة عرب الحجاز أكثر لباسهم مثل اليمن، الحجاز واليمن أكثر لباسهم الأزر والأردية، يعني ما عندهم التفصيل هذا، والشيء المفصل يأتيهم من اليمن ومن الشام، يعني جبة شامية جبة يمنية سحولية كذا، يستورد استيراد، أما هم خام ويلبسونه مثل الحجاج والمعتمرين. فقال القمص لا تلبسوه، ومثلها كل ما يتقمص، كل ما يدخل في العضو. اثنين، قال عليه الصلاة والسلام العمائم، العمائم واضح، كل ما يوضع على الرأس بأي هيئة كان، سواء مشدودة أو محنكة أو مثل عمائمنا هذه مثل الطيلسان، أي شيء يغطي أو هذه الطاقية والكوفية، أي شيء يوضع على الرأس ويعتم به لا تلبسه. ثلاثة، هذا جنس كامل، إلى يعني مثلا القمص علمتكم الآن وش يدخل في القمص، العمائم وش يدخل فيها، أي شيء يغطي الرأس، طواقي، البريهات هذه حقة العسكر، حقة العمل هذه، أي شيء اللي يعتمون بها، هذا جنس كامل. ثلاثة، السراويلات يدخل فيها أيضا كل ما يلبس من أسفل، القميص يلبس من أعلى، كل ما يلبس من أسفل من القدمين، سواء كان تبان أو سراويل واسعة أو سراويل ضيقة أو بنطلون أو جينز أو أي شيء أي شكل كان، هذا كله ممنوع. كذلك البرانس، البرنس، والبرانس أيضا جنس يشمل البشوت، المشالح، مشالحنا هذه، يعني أي شيء لا يتقمص من فوق ولا يلبس من تحت ولا يغطى به الرأس، وإنما يوضع على الكتفين وله أكمام أو تدخل فيه، يعني لابد يكون يوضع على الكتفين وله أكمام، سواء كان البرنس مع شيء معلق للرقبة مثل لباس المغاربة، أو كان بشوت مثل بشوتنا هذه، أو فروة أو أي شيء يعني يوضع الكتفين ويتقمص هذا البرنس. كذلك الخفاف الخف